السلام عليكم. عام 2017 تفجرت قضية في جدة المملكة العربية السعودية من أغرب القضايا. في امرأة سعودية تقدم لها شاب سعودي من أهل جدة لكنه وحيد هلا يعني، فوافقوا أهلها يعني إنسان محترم وأخلاقه، وسألوا عنه يعني في مكان اللي يشتغل فيه، عنده محل يشتغل فيه يعني في جدة، فوافقوا أهلها لكن ما كانوا مركزين كثير على هالولد وعن أهله، قالوا يتيم وكذا وزوجوه، وفعلا تزوجت وتمر فيها السنين. الوضع جدا طبيعي، عاشت معاه 15 سنة، الله رزقها منه بعيال 6، والعيال كبروا ودخلوا مدارس والوضع طبيعي، حالهم حال أي عائلة ثانية يعني في أي مكان في العالم. لكن شو اللي حصل في 2017 بعد مرور على زواجهم 15 سنة؟ اكتشفت أنها متزوجة مو زوجها، لا متزوجة نسيب زوجها، يعني زوج أخت زوجها. معقولة أبو طلال؟ إي والله معقولة. طبعا انقلبت الدنيا، هذه لما عرفت أن شخصية زوجها هذه شخصية مزورة ومنتحل صفة نسيبه اللي هو السعودي زوج أخته، طلع هذا الزوج أصلا يمني، واليمن ما فيهم شيء، لكن هذا مقيم بصورة غير قانونية ومتسلل إلى الأراضي السعودية. قبل لما كان عمره تقريبا 7 سنوات دخل المملكة العربية السعودية عن طريق التهريب، وعاش فيها سنوات إلى أن تم إلقاء القبض عليه. قبل 22 سنة كان عمره تقريبا يعني حروة 30-25 يعني، تم إبعاده عن المملكة العربية السعودية لأنه ما عنده لا بيانات ولا إقامة ولا أي شيء، يعني أبعده. ورجع مرة ثانية دخل المملكة العربية السعودية قبل 22 سنة من الحادثة هذه عن طريق التهريب مرة ثانية، لكن هالمرة سوى قال علشان ما حد يبعدني مرة ثانية انتحل صفة نسيبه، عنده زوج أخته سعودي، خذ هويته وزورها. طبعا زورها عن طريق بعض الأفارقة اللي كانوا شغالين في موضوع التزوير في المدينة، على حسب قوله هو نفسه لما ألقوا القبض عليه. زين، الحين المصيبة مهني، المصيبة العيال اللي طول عمرهم في المدارس وعندهم هويات وشهادات ميلاد وجوازات على اسم النسيب وانهم سعوديين، شلون فجأة اصبحوا كلهم مقيمين بصورة غير قانونية؟ تخيل نفسك انت عايش في بلدك لين وصل عمرك 15 سنة، تكتشف بعدين ان اصلا انت مخالف لقانون الإقامة، وانت اصلا ما انت سعودي، او انت مثلا في الكويت ما انت كويتي، او انت مثلا اردني لكن اكتشفت ان انت اصلا ما انت اردني، انت شخص متسلل. تدمروا العيال الستة بشكل مو طبيعي. طبعا انقلبت الدنيا عليه، شلون طالع هذا حتى قروض اسكانية ماخذ، مزور من البداية. زين النسيب وين؟ طالع النسيب اللي هو زوج اخته متوفي من زمان، وهذا ماخذ كل بياناته ولا حد سأله، كان دقيق وحريص ان ما حد يكتشفه. مالكم بالطويلة، هذا الشاب او هذا الزوج تم الحكم عليه بالسجن 16 شهر، يعني سنة و4 أشهر بتهمة التزوير. أما المسكينة الزوجة اللي بدأت تناشد السلطات في وسائل الإعلام إنه يشوفوا لها حل، مو معقول أنها يعني فجأة يصيرون عيالها يعني مقيمين بصورة غير قانونية ولازم يتم إبعادهم يعني، وما لهم هويات لأن أساميهم طلعت، ستتهم كل بياناتهم كلها مزورة، يعني من أول وجديد لازم يبدون حياتهم من جديد، يروحون لليمن إلى مسقط رأس هذا الزوج المسجون وعلشان يطلع لهم بيانات. ما لكم بالطويلة، طبعا الزوج طلع بعد الحكم يعني نفذ الحكم سنة وعفوا 16 شهر وغرامة 3000 ريال وتم إبعاده إلى بلاده اليمن، وإلى الآن يعانون هذول الأولاد من قصة تزوير والدهم في هويته. أنا أذكر لكم هالقصة ليش؟ لأن مرات الزوجة مثلا يمكن تقدر تعيش مع زوج وأن حياتها طبيعية وكذا، لكن شلون تبشك فيه يعني؟ يعني شلون راح تكتشف أن هذا اللي عايشة معاه هالسنين وعندها منها عيال أنه يطلع كله تزوير بتزوير شخصية وهمية، مثل الضابط المصري اللي قبل كم شهر، ضابط مصري وعقيد ما أدري رتبته له يعني، ضابط له ترقيات، كان يأخذ ويحتفل بترقيته وكان يشق وخيط في البلد، فجأة طلع مزور، لا هو ضابط ولا اسمه حقيقي هذا ولا، وكان متقاعد يعني بيتقاعد الحين من الضباط يعني، وياخذ يعني من اللي بيصدق الموضوع؟ تقدرون تتابعون قصته، هذا الضابط المصري اللي طبعا ألقوا القبض عليه وكانت قصته شيء غريب يعني، شلون قدر يزور، شلون قعد طول هالسنوات، وشلون كان يعني يلبس البدلة اللي هي البدلة الرسمية للضباط ويروح مركز الشرطة والأفراد يضربوا له تحية، شيء غريب. البشر والله العظيم مرات يوصلون مرحلة الجنون أو التفنن في الجنون. قصة الليلة لها علاقة في هالموضوع. عام 2013 في رجل اسمه محمد خضر حسن عادل منصور، عمره 56 سنة، هذا الله يسلمكم يحمل الجنسية الفرنسية وعايش في فرنسا صار له 36 سنة، وكان يعني في السابق يحمل وثيقة لبنانية لأنه من أصول فلسطينية وعنده وثيقة لبنانية، ما لكم بطويلة، هو الآن يعني يعتبر فرنسي وعايش في فرنسا، بدأ في العمل والتجارة يعني بنفسه وبنى نفسه وأصبح يعني رجل عصامي وبنى له ثروة ما شاء الله، بدأت المشاريع عنده في فرنسا وفي أسبانيا، أصبح من كبار رجال الأعمال هناك، ما عنده في الدنيا إلا أخته اللي عايشة في الأردن اسمها أم علي وعندها عيال ومتزوجة وأمورهم طيبة يعني. المهم هذا محمد خضر الفرنسي واللي كانوا يسمونه في فرنسا جوزيف يعني باسمه هناك، قرر انه يعني خلاص كبر ويبي يرجع يعني للدول العربية، يبي يستقر يعني بيشوف مكان يستقر فيه يعني، يا اما لبنان يا اما الاردن يا اما فلسطين يعني، بس ما عنده أحد في الدنيا غير أخته اللي موجودة في الأردن، فقال الأردن أكثر شيء تناسبني يعني كأني أعيش باقي حياتي، أنا عمري 56 لا تزوجت وخذتني الدنيا بالأشغال والأعمال والتجار والأمور هذه، خلاص أبى استقر أبى أروح قريب عند أختي يعني في الأردن، وفعلا نزل على الأردن قام يزور أخته وعيال أخته وكذا ويزور أصدقاء القدامى اللي كان يعيش وياهم لما كان عمره 20 سنة و 16 سنة يعني، أو اللي يقربوا له من بعيد يعني. المهم قعد له كم يوم هناك، ففاتح واحد من أصدقائي قال له جوزيف أنت يعني الحين يعني ترى كبرت 56 سنة، يعني معقولة ما شفت يعني تزوجت في فرنسا ولا في إسبانيا؟ قال لا، هناك يعني تعرف الزواج يكون زواج صوري يعني، أو زواج يعني ما هو زواج مستقر، تعرف نظام الأجانب وموضوع الجنسية، ويعني لازم تكون مستقر، لكن ما هو استقرار الحقيقي اللي أنا أدور عليه. فأنا خلاص إن شاء الله نويت. قال دام إنك نويت عندي لك مرة بنت حلال وما شاء الله فيها من الجمال والحسن اللي صدقني انها راح ترضيك. قال شوف ابى اقول لك شيء، انا ذوقي صعب يعني لدرجة اني في دول اوروبية ما شفت واحدة تدخل قلبي يعني. قال انت ايش خسران، شوف بنت الناس يعني، وترى المرأة عمرها يعني في الثلاثينات وانت 56، لكنها ترى مطلقة إذا ما عندك. قال لا أنا ما عندي مانع، وإذا هي بعد يعني مطلقة وفي الثلاثينات يمكن ترضى فيني أصلا، أنا عمري 56. وبيني وبينك يعني أنا لازم أكون واضح معاها، أنا عمري 56 ممكن يكون فيني عيال وممكن لا، فأخاف أن تكون هي يعني. قال من هالناحية هذه أطمئن، إحنا بنكلمها وإن شاء الله أنها توافق. المهم غط عنا هالرفيج هذا الصديقة تقريبا أسبوعين وشوي، واتصل عليه قال له تعال خلينا نروح شوف البنت نقابلها، ولأن ترى البنت هذه ترى يتيمة ما عندها إلا أخوها من أمها بس، هذا الوحيد اللي موجود في الدنيا عندها وعايش معاها في شقتها. تعال وقابل الرجال وراح يقعد أخته يعني جنبك، وانت رجال جاي تخطب يعني ما في مشكلة، شوف البنت إذا عجبتك انفاتحهم في الموضوع. لأني أنا لما كلمتهم ما كلمتهم أن احنا جايين خطب ولا جايين يعني للزواج، لا قلت والله جايين نشرب يعني فنجان القهوة، وهم فهموا أن انت جاي يعني لك نية الزواج، فأنت شوفها إذا عجبتك نكمل. قال ما في مشكلة بالعكس أفضل. المهم راح قعد عند هالشاب هذا أخو البنت، يوم دخلت عليهم البنت بالعصير صاحبنا هذا انصدم. أول ما جت وهي بيدها الصينية والبنت يعني ترجف مرتبكة ويطالع فيها، قال أنا 36 سنة عايش في فرنسا وأسبانيا ما شفت بنت بهالجمال، شلون هذه مطلقة؟ والله العظيم اللي طلقها هذا إنسان كافر، كافر بنعمة الله، شلون أصلا رضى أنه يطلقها؟ لكن الظاهر أني أنا محظوظ. على طول فاتح أخوها في الموضوع قال يا ابن الحلال أنا جاي أتقدم لأختك على سنة الله ورسوله. قال حياك الله وساعة المباركة، واحنا صراحة يعني بس يعني ما نعرفك انت يعني عائلتك. وقال انا وضعي كذا وانا ترى عايش في فرنسا صار لي 36 سنة، اجي مرات زيارة على الاردن حق اختي موجودة هني ومتزوجة وزوجها فلان وعندها عيال ومن هالكلام، وانا ترى عندي خير من رب العالمين والحمد لله مو ناقصني شيء بالدنيا غير بنت الحلال، وترى انا عمري 56 سنة يعني ان شاء الله ان يعني اختك المصونه انها توافق ان تتزوجني، لان انا بصراحه ما اضمن اذا هي تفكر انها تبي عيال، انا صراحه ما اضمن لان انا عمري 56 ولا يعني سبق اني جربت الزواج اني اجيب عيال، يعني كان زواج كله زواج صوري في هالدول الاوروبيه وانت عارف النظام. فخبرها في الموضوع اذا توافق، يعني انا يسعدني ويشرفني صراحه. قال ان شاء الله. طبعا اختها حطت العصير وراحت فريره داخل من حرج البنت، راح كلمها ومنزل راسها على الارض، قال لها ترى الرجل يعني يبيك على سنة الله ورسوله، ايش قلتي؟ منزل راسها. قالت لا يا اخوي لا تحرجني، يعني صراحه انا يعني خلاص اوكي انا موافقه. قال اكيد؟ قالت اكيد، لكن انا لازم يعني اتاكد انك توضح له وضعي. شنو وضع المرأة هذه؟ هذه صحيح مطلقة وزوجها طلقها شرعيا يعني وعشائريا يعني، وانه خلاص فعلا هي مطلقة بالنسبة لها، لكن اجراءات الاوراق الرسمية الى الان ما خلصت. فقالت له يعني انا حتى العدة خلصتها، يعني عدة اللي هي الطلاق وكذا، فلازم ان توضح لنا انا ترى اوراقي ما خلصت، وإذا خلصت أوراقي راح أعتبر مطلقة من أول صدور الأوراق، هذا بالنسبة للقانون، فأنا ما أقدر أتزوج على طول، يعني لازم توضح له الموضوع. قال أوكي. راح فهم الرجال، قال لا بالعكس ما عندي مانع، الأوراق هذه موضوعها بسيط يعني. قالوا لا يبا ترى مدة شهر إن شاء الله تكون الأوراق جاهزة. قال على يعني نتوكل على الله وما في أي مانع. راح على طول بلغ اخته ام علي، قال انا شفت بنت حلال وكذا قالت انت تتكلم جد؟ قال اي والله. قالت زين هذه منو؟ ما نعرفها، ما نعرف اهلها. قال يا بنت الحلال يتيمه، لكن بيني وبينك ام علي لا تشوفين البنت، يمكن انت تتزوجينها. قالت له معقوله؟ قال اي والله، حتى الاجنبيات ما يصفون جنبها من جمال. انا هذه البنت خلاص، انا البنت عرفت ان هذا الشيء اللي انا ادور عليه. قالت والله يا اخوي انت رجل كبير وتعرف، وانت مجرب الدنيا ورايح وراد وعندك خبره بالحياه، يعني مو انا اللي علمك، لكن انا كان ودي اني اشوف لك وحده انا اعرفها واعرف اهلها. قال لا يا بنت الحلال، وهذه موجود حتى اخوها عايش وياها، يعني ناس بسطاء جدا يعني. قالت اتوكل على الله. وفعلا بعد شهر وجاء وكتب عليها وسوالها حفل بسيط وحط لها فيلا في منطقة الجويدة او الجويدة. المهم كان عندها شرط ان ما يقول لها بكرة تعالي خلينا نسافر فرنسا. قالت لا انا ما راح اطلع من الاردن، اذا انت تبي تتزوجني عشان بكرة تأخذني معاك لهالدول هذه أنا ما أطلع. قالها لا لا لا أنا أصلاً راح أستقر هني، وبعد ما لقيتك أنت أصلاً أنا مستحيل أفكر أني أطلع برا الأردن. تزوج وحط هالفيلا وضبط أموره وقام عادي يسافر يشوف شغله في الدول هذه فرنسا وإسبانيا، عنده مشاريع هناك قاعد يصفي أموره. يوم من الأيام جوزيف هذا سأل زوجته، قال له أخوك هذا يعني إيش في وضعه؟ أحس إنه يعني يغيب دائما في البيت ما أشوفه، لأن عايش معاها. لما حط لهم الفيلا قال لأخوها أقعد، أنا بالعكس مبسوط إنك موجود عندنا في البيت يعني، ولا هو متزوج مع إنه يعني عمره في الثلاثينات. فقال لها أخوك هذا شنو يشتغل؟ قالت والله أخوي يعني عامل يومي، ما عنده شغل يعني محدد، مرات يحصل شغل ومرات لا. قال لها شوفي أنا أبي أستفيد من أخوك وأفيده. قالت له جزاك الله خير. قال لها شوفي الحين أنا قاعد أصفي أموري في فرنسا، والحين بادي في مشروع إن شاء الله مشروع كبير وقوي في الأردن، وأبي أخوك يكون مشرف على هالمشروع هذا، قالت لا يعطيك العافية، قال وانا امشي للراتب اللي هو يبيه، انا ما القى افضل من اخوك يا بعد عمر انتي. قالت يعطيك العافية وان شاء الله اخوي يبيض الوجه. وفعلا بلش هذا جوزيف وسوى مشروع ضخم في الاردن، وخلى نسيبه هو اللي يشرف على الموضوع، وقام يصرف عليه ووفر له سيارة، وقام ما يبخل لا على زوجته ولا على نسيبه. ما عنده غيرهم في الدنيا، بس اخته واخته ما شاء الله عايشة بخير. المهم تروح الأيام وتجي الأيام وتحمل زوجة جوزيف، ما صدق، طار من الفرحة. قاعد أقول لكم الرجل يعني كان خايف من هالموضوع، عمره 56 سنة وكان خايف إنه ما في عيال، وحتى كان يقول له يعني إذا ترى ما في عيال يعني لا تزعلين، إذا أنت تدورين عيال يعني من الحين قولي لي يعني. فما صدق إن حملت زوجته، طار من الفرحة. قال لا لا أنا أعطيني شهر بس بروح فرنسا واروح اسبانيا واصفي كل اموري وراح ارجع لك، انا مستحيل بعد اتحرك من الاردن. وفعلا راح وصفى كل اموره وجاب كل ما يملك، فلوسه بالملايين، وجاء على الاردن وقام يشتغل بهالمشاريع ومجابل زوجته الحامل في اول اشهر طبعا، الى ان وصلت في اخر شهر من الحمال، باقي على ولادتها تقريب 20-25 يوم حاسبينها تقريبي. شو اللي حصل؟ فجأة جوزيف اختفى. بسم الله الرحمن الرحيم، وين راح؟ أول يوم ثاني يوم وزوجته هذه انجنت المسكينة، وين راح؟ لا هو مسافر وخلاص استقر يعني، تدور في البيت ولا جوازاته واثباتاته كلها موجودة، هذا وين راح؟ قعدت تسأل مني ومنك، قامت تتصل على أخوها اللي يشرف على قال أبدا ما شفته، صار لي كم يوم ما شفته أنا، ليش أخاف مسافر؟ قالت وشو مسافر؟ جوازاته كلها عندي في البيت وسيارته موجودة وكل أغراضه وإثباتاته الشخصية كلها موجودة، شلون سافر؟ مستحيل يسافر، وين يسافر حق منه؟ صفى كل شيء عنده هناك من زمان. قال له والله ما أدري، اسأل شوف يمكن عند أخته. قامت واتصلت على أخت جوزيف أم علي، مرحبا أم علي وكذا، ما شفتي جوزيف؟ قالت لا والله صار لي كم يوم ما سمعت صوته، العادة يتصل وكذا، ليش؟ قالت والله صار له يومين ما شفناه. لا مو معقولة، وين راح وكذا؟ وترى هو خلاص ما يعني ما يسافر، غريبة يعني. قالت لا مو مسافر، مستحيل انه مسافر، اكيد موجود وانا قلبي ناغزني، اكيد في شيء. لا حول ولا قوة الا بالله، شلون؟ المهم لين عاد شنو وصلت مرحلة انها ما هي قادرة تحمل الوضع، وهي تعبانة على وشك ولادة، ما بقى شيء، وتقوم وتروح حق جارها. قالت له يا جاري الله يخليك، أبيك بس تساعدني في موضوع. قال لها شنو؟ قالت أبيك بس توصلني إلى مركز الشرطة علشان أبلغ عن تغيب زوجي. قال لها حاضر، خذاها ووصلها إلى مركز الشرطة. تبين شيء؟ قالت لا مشكور يعطيك العافية. وأنا قال لها إن شاء الله تلقينا، وهو رجال كبير إن شاء الله ما راح يضيع، وإن شاء الله ما في شيء، لا تحاتين بنت الحلال. قالت صار لك كم يوم ما يخالف. قال الله يسهل دربش، تبين شيء أنزل معاك؟ قالت لا لا لا مشكور، أنا راح أتصل الحين على ولد أخته يجي. طبعا اتصلت على منو؟ على إيهاب ولد أم علي، تعرفها ودائما يعني تدري ان هذا دائما يتواصل مع خاله اللي هو جوزيف. فاتصلت عليه قالت يا هاب انا ترى وصلت مركز الشرطه علشان ابلغ، ترى خالك صار له كم يوم ما شفته وكذا، صار له يومين يعني. قال حاضر الحين انا اجي لك يعني. حضر الولد، سالوه رجال الامن شنو القصه؟ قالت زوجي عنده الجنسيه الفرنسيه وهو رجل اعمال ومعاه مبالغ من المال وعنده مشاريع، وأنا خايف أن أحد تعرض له. وهو ترى يعني صار له تقريبا الحين عايش هني في الأردن سنة، يعني ما يعرف مضبوط في هالديرة وكذا، وأنا خايف عليه. قالوا خلاص إحنا راح نسجل لك بلاغ ونبحث عنه، أعطينا أي إثبات. أعطتهم جوازه تشيكوا، قالوا يبا هذا ما طلع أصلا من الأردن، موجود أنت ليش خايف عليه يعني؟ قالت أنا ما أول مرة يغيب وكذا. شوي ولا متصل منه، متصل الجار اللي وصلها، قال لها مرحبا يعطيك العافية. قالت هلا حياك الله، هلا جار. قال لها ممكن أكلم ضابط الشرطة اللي أنت واقفة عنده الحين؟ قالت لي أوكي. كلم الضابط، قال لها يا حضرة الضابط أنا الأخت هذه جارتي، وأنا توني موصلها لكم علشان تقدم بلاغ عن اختفاء زوجها. ترى أول ما رجعت البيت عثرت على سيارة جوزيف اللي هو زوجها واقفة جنب باب بيته، ولما قربت من السيارة لقيته مقتول وجثة داخل السيارة. وأنا ما حبيت أبلغها لكن أنا دريت أنها موجودة عندكم لأني أنا اللي موصلها، فأعطيك العنوان عشان تحضرون. قال لي إحنا جايين. قال حق زوجته خايفين عليها، هي على وشك ولادة باقي لها 20 يوم تقريبا يعني، فأقول لها اهدي إن شاء الله ندور. قالت جار يعني شنو قال لكم؟ قال لا ما في شيء بس نبي نتأكد من الموضوع. المهم راحوا، ولا هذا زوجها اللي مقتول بإطلاق نار. الغريب إنه لقوه نايم في مقعد السائق يعني، ومرجعين الكرسي للخلف، لكن لما جو الأدلة الجنائية والطب الشرعي اكتشفوا أن الرصاصات اللي أصابت رأسه وظهره كانت من الجهة من الخلف. فالموضوع شوي فيه غرابة، كأن شخص يعني أقام عليه الإعدام إطلاق النار عن قرب. شلون حاطه في السيارة؟ ومنو هذا اللي حاط جثته في السيارة وجايبها عند باب بيته؟ أكيد يعرفه. راحوا للزوجة في المركز، كانت منتظرة هناك. قالوا لها شوفي يعني لازم تهدين بالك وانتي امرأة على وشك الولادة ومن هالكلام، زوجك يعني عطاك عمره. اليوم قالوا لها كذي وتموت من البكي وتطيح ويغمى عليها ويطلبوا لها اسعاف وياخذونها المستشفى، والمرأة بحالة خطرة على وشك الولادة ومضاعفات ومنهارة المسكينة، ويهدون فيها واتصلوا على منو؟ إيهاب ولد أخت جوزيف موجود في المركز وشاف الوضع، اتصل على أمه، وتجي الأم توقف مع الزوجة يا بنت الحلال اهدي اذكري الله وكذا، وتبكي هذه المسكينة أم علي على أخوها. راحوا لها رجال الأمن في المستشفى حق الزوجة بعد ما هدت يعني، قالوا لها أنت مشتبهة بحد. قالت والله أنا ما أدري شو أقول لكم، لكن أنا ما اتصلت على إيهاب اللي هو ولد أخت جوزيف إلا لأني كنت شاكة فيه، قلت هذا أكيد يعرف وين مكان جوزيف، لأن هذا كان دائما يجينا البيت ودائما يعني يطلب فلوس من زوجي ومسوي مشاكل مع زوجي وكذا مع خالة يعني. وأنا لما اتصلت عليه كنت بس أبي أتأكد، ما كنت أبي يجيني المركز الشرطة. قالوا لحظة شوي، أو يمسكوني هاب الولد هذا اللي فيه بداية العشرين، تعال تعال تعال أنت وين كنت؟ قال أنا كنت في البيت. قال لا، لما اتصلت عليك وجيت وين كنت؟ يعني كنت في البيت ولا كنت في بيت خالك؟ قال لا أنا رحت بيت خالي وبعدين اتصلت علي زوجة خالي قالت لي تعال مركز الشرطة. قال لا يعني شلون يعني؟ قال أول شيء اتصلت علي قالت لي تعال لي للبيت، لأن خالك ماني لاقيته وكذا وكذا. ولما رحت لها البيت قعدت أطق الباب شوي واتصلت علي مرة ثانية قالت لي تعال مركز الشرطة. قالوا زين نبي نصدقك إحنا. لما رحت بيت خالك ما لقيت السيارة واقفة عند الباب؟ قال لا. قالوا حق زوجته، زوجة جوزيف اللي توفى، السيارة لما طلعت من البيت كانت واقفة عند الباب؟ قالت لا. تعقدوا رجال الأمن، في شيء غلط بالموضوع. لحظة أبو طلال، لحظة الحين هذه متصلة على ولد أخت زوجها، ليش ما كلمت أخوها اللي عايش معاها في البيت؟ صراحة اللي سأل، من اللي سأل السؤال هذا؟ عليك نور. هني بداية القصة، شلون رجال الأمن سألوها قالوا لها أنت عايشة مع منو في البيت؟ قالت بس أنا وزوجي وكذا. أم علي لما حضرت إلى مركز الشرطة بعد ما مسكوا ولدها إيهاب بتهمة أنه هو اللي قاتل خالة، ولاقين بصماته على الباب، آثار الباب أنه كان يعني يطرق الباب وهو، وبصماته موجودة على الباب، هذا اللي اكتشفوه الأدلة الجنائية، واعترف أنه رايح بيت خالة. قالوا لا ما في متهم الحين إلا أنت حبيبي. تكلم والله يا جماعة أنا ما أقتل خالي، والله يا جماعة ما بيني وبين خالي شيء، أصلا خالي حبوب ويحب الكل، أنا أطلب منه فلوس؟ إحنا عندنا خير من رب العالمين، ليش أطلب من خالي؟ أصلا خالي يعطيني بدون حتى ما أطلبه. مو مصدقينا. أم علي جت تدافع عن ولدها، قالت يا جماعة مستحيل ولدي يقتل أخوي، مستحيل. قالوا لها شنو الإثبات؟ قالت أنا أقول لكم شغلة، أول شيء هذه اللي هي زوجة أخوي اتصلت على ولدي إيهاب عن طريق تليفون البيت أول مرة، قالت له تعال البيت مع أنها تعرف رقم موبايله. المرة الثانية اتصلت على موبايله قالت تعال إلى مركز الشرطة. اسألوها ليش؟ أم علي هم وهينة، قالوا فعلا ليش سوت الحركة هذه؟ زين قالوا حق أم علي، زين أم علي يعني هي يعني استجارة بإيهاب، يعني إذا كلامك هذا صحيح هي كانت تتصل عليه علشان يعني هذا خاله وجاهه. قالت لا، ليش ما اتصلت على أخوها اللي عايش عندها في البيت؟ قالوا لحظة، شنو عندها أخو عايش معاه في البيت؟ شلون؟ لما سألناها قالت لا أنا عايشة بس أنا وزوجي. هني شكوا في الزوجة، لكن إيهاب تم احتجازه على ذمة التحقيق إلى أن تبان الحقيقة. ارجعوا للزوجة، دخولها المستشفى هم مو مضبوط، سألوا الدكتور قال يبا ما عليها خطر، يعني هي تقول أنها تعبانة وكل امرأة حامل تتعب في أواخر الأيام، لكن هي ما فيها شيء يعني بالحقيقة، يعني يمكن هذا صدمة الخبر اللي جاها وزوجها وكذا. أرجعوا لها مرة ثانية قالوا لها وين أخوك اللي عايش عندك في البيت؟ قالت ها لا أنا مو أخوي مو عايش معاي. قال شو مو عايش معك؟ فلان مو أخوك؟ قالت لا. قال شلون يعني؟ أم علي تقول عندك أخو، أم علي اللي هي أخت زوجك تقول إن عندك أخو عايش معك في البيت، وينه؟ قالت لا مو صحيح، اسألوا إيهاب. إيهاب تعرف أخو زوجة خالك؟ قال إيه أعرفه، اسمه فلان وهذا حتى ماسك مشاريع خالي. يعني في أحد يعرف؟ قال إيه في، اتصلوا على كذا شخص من المقاولين من الناس الشغيلة عند الخال، تعرفون فلان؟ قال إيه نعرفه، أعطونا رقم تليفونه، طلعوا بياناته، ولا اسمه مختلف عن اسم الزوجة. في البداية قالوا لا، لأن هذا يمكن أخوها من أمها. يوم دققوا على بيانات عدل ولا أصلا هذا مو أخوها أصلا، تم إلقاء القبض عليه عن طريق بعض الزملاء اللي في العمل اللي شغلهم الخال. حققوا معاه قال لا يبا أنا مو أخوها وهذه يعني كذابة وتبي تبلى علي. تكلم وراضي يعترف، راحوا حق الزوجة تكلمي هذا منه؟ قالت ها هذا. أخذوا الصدمة، هذا طليقي. نعم، بعد الضغط عليها بطت الجربة، قالت يبوا ليش بعد يعني أبطئ العملية لين أوصل السجن، خلاص بقول لكم السالفة من النهاية. قالت كلمي. قالت يبوا أنا متزوجة. من منو؟ من هذا اللي أنا كنت أسميه قدام زوجي الجديد اللي هو جوزيف إن هذا أخوي من أمي. واستدرجنا جوزيف عن طريق واحد من المعارف، قال هذا جوزيف توه جاي من فرنسا، اللي هو منه صديق جوزيف القديم اللي جابه، قال له في وحدة وبنت أوادم وجميلة. هي فعلا جميلة لكن عقرب. قالوا زين كملي. قالت لما جابه وشافني وأعجب فيني ويبي يتزوجني، إحنا قلنا له إن أنا مطلقة يعني بشكل شرعي لكن مو ما هو قانوني يعني، ومشت عليه السالفة. فعلا قام زوجي وطلقني، وخلال شهر طلعت ورقة الطلاق ورحت تزوجت جوزيف بعد ما خلصت مدة العدة يعني قانونيا، وتزوجنا. وزوجي اللي هو طليقي عايش معاي في البيت كأنه أخوي من أمي، وجوزيف كان مصدق يعني، حتى أنه حط لنا الفيلا وكان يصرف علينا. يخرب بيتك. وقالت لما أنا حملت جوزيف يعني استقر في الأردن، وأنا ما كنت أبي يستقر يعني، لكن هو لأنه تعلق فيني قام نهى كل أعماله في فرنسا وإسبانيا ويبي يقعد عندي لين أنا أولد. وهو أصلا ما يدري أن اللي في بطني ما هو ولده، وهو ولد طليقي اللي إحنا كنا ناويين بعد ما ناخذ كل أملاك جوزيف أنه يطلقني وأرجع مرة ثانية إلى طليقي. الله لا يوافقك. زين وبعدين؟ قالت هذا استقر وناطر متى أولد، وطليقي اللي هو زوجي الأصلي قال لي يبا ترى طول هذا مصخة، وإحنا اتفقنا أنه بس ناخذ منه فلوس، والحين أنت يعني عبال أن هذا الحمل منه أهو، فلازم تخلص منه. فذاك اليوم كنا مخططين أن نقتله، طبعا هو طليق اللي يقتله أنا ما لي شغل. فيوم الأيام قال لي جوزيف إيش رايك يعني، هذا كلام ترى قبل الولادة ب25 يوم، إيش رايك تمشي لأنك حامل والحامل تحتاج إلى فعلا إلى قبل وقت الولادة أنها تمشي، أنتم عارفين. فخذاني على أبونا بيوديني مطعم وروح نتعشى ونتمشى شوي يعني. مرينا على أطراف منطقة الجويدة، فكانت في نقطة إحنا كنا متفقين فيه عليها يعني أنا وطليقي، إن إذا وصلت أنا أسوي نفسي إني أنا تعبت وإني أنا بستفرغ وإن أطلب منه إنه يوقف. فأول ما وصلنا عند النقطة المتفق عليها وهي مكان معتم، بديت أمثل عليه أقول له يعني وقف السيارة بدخيلك بدي أرجع يعني. قال شو شو شو صاير شو صاير؟ قالت دخيلك لا مش قادرة أتحمل. تقول أنا أول ما وقف نزلت ورحت إلى المنطقة المظلمة يعني كأني أبي أستفرغ فيها بعيد عن الشارع، فهو نزل وراي ويحاول إنه يطبطب على ظهري، وكان طليقي يترصد اللحظة. وأول ما جاء جوزيف قاعد يطبطب على ظهري ويحاول إنه يعني يساعدني، قام طليقي وأطلق عليه النار في رأسه 3 مرات، كانت واحدة فيهم يعني أصابته في الظهر مات على طول. سحبناه أنا وطليقي وحطيناه في السيارة وخبيناه داخل المكان هذا المعتم علشان بعد يومين ناخذ السيارة بالجثة اللي فيها ونحطها عند الباب. وأنا قمت واتصلت على إيهاب في نفس اليوم اللي أبي أبلغ، علشان لما يجي إيهاب ويضرب الباب مثل ما أنا طلبت منه تكون بصماته موجودة على باب البيت، وفي نفس اللحظة لما يجيني إلى مركز الشرطة يقوم طليقي ويخلي سيارة جوزيف بالجثة اللي فيها عند الباب. وهذا هو اللي اكتشفه جارنا. الله لا يوفقك، لا انت ولا الجحش اللي معك، كل هذا عشان فلوس؟ مالكم بالطويلة، الموضوع خذ ضجة، يعني خباثة أكثر من كذي ما في. احكموا عليها اللي هي الزوجة بال 25 سنة، أما طليقها القاتل تم الحكم عليه بالإعدام. لكن صراحة أنا بحثت عن خبر تنفيذ الإعدام، ما أظن أنه تم تنفيذ، يعني أعتقد إلى الآن موجود في السجن، وجوزيف الله يرحمه توفى وكل أملاكه أصبحت للورث اللي هي أخته والأقارب له يعني، وهذه فلست من الدنيا ومن الآخرة حسبي الله عليها. حتى الولد اللي كانت حامل فيه ولدته داخل السجن. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.